طيب، إذن بهذا أيها الكرام نكون قد مررنا على أهم الموضوعات المتعلقة بحجية السنة. وأكرر أن هذا الباب مترابط ولا يصلح أبدا أن يكون الإنسان يرد فيه على شبهات أو إشكالات معينة وهو غير متقن للأصل البنائي. فإذا أردت أن تحكم القول في حجية السنة فأحكم البناء أو الرد وليس فقط الرد. طيب ننتقل إلى أسئلة، الله يعطيكم العافية. الأخ يقول: كيفية الرد على شبهة حديث النخل أنتم أعلم بأمر دنياكم أو بأمور دنياكم؟ هذا الحديث له روايات، وقلنا دائما أن معالجة أي قضية متعلقة بالسنة لابد فيها من جمع الروايات. والمعلمي عالج الإشكالية في هذا الحديث في كتابه الأنوار الكاشفة، وقال إن أصح الروايات أو أرجح الروايات فيها الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما ظن ظنا. فقال في صحيح مسلم قال: لا أظن ذلك يغني شيئا. واضح؟ لما رأاهم يعبرون النخل قال: لا أظن ذلك يغني شيئا. هنا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في شيء من الدين، ولم ينهى عن شيء محرم، واضح؟ ولم يقل إنهم لو فعلوا لا لم يحصل أو فعلوا لحصل، هذا على أرجح الروايات، وإنما قال: لا أظن ذلك يغني شيئا. فهو قد نص صلى الله عليه وسلم على أنه مجرد ظن منه، واضح؟ واضح يا جماعة؟ فقال: لا أظن. ثم لما رأى خلاف ظنه صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذا الحديث بالعكس، هذا الحديث من الأحاديث المؤسسة للصناعات الدنيوية، أن الإسلام لم يدخل في تفاصيل الصناعات الدنيوية، لم يقل لا تصنعوا بشكل كذا أو اصنعوا بشيء، بالعكس هذا الحديث نحتاجه كثيرا في أن نؤسس، لأن أمور الدنيا كيفياتها طرقها وما إليها هذا راجع إلى أعراف الناس ودراساتهم وبحوثهم، ولم يأتي الإسلام ليحدد قياسات المباني ولا حجم قواعدها، وإنما أتى ليؤسس لغايات وجود الإنسان في هذه الحياة وما الذي يصلح معيشته، ثم فتح له آفاق كبيرة. طيب، هذا السؤال تكرر عن حديث أم سليم في الماء، لن أذكره بتفاصيله لأنه أيضا يحتاج مني إلى مزيد بحث. أذكر مرة بحثناه في مجموعة ويحتاج إلى مزيد بحث، فما أدري هو من الإخوة أو من الأخوات هو سيفهم السؤال. ردي عليه هو أنه لا زال من جهتي يحتاج إلى مزيد بحث لتحرير القول في هذا الحديث وما يثار حوله، ومع العلم أن بعض المعاصرين لم يحمله على ما كتبت السائلة أو ما كتب السائل، فأنا لم أرد عليه لأنه لم أنتهي أصلا من قضية تحرير القول فيه. طيب، وهذا بالمناسبة بس تنبيه، يعني في شيء عند المحدثين يسمونه التوقف، وهذا معروف في غير الحديث، توقف في الفتية، توقف في الاعتقاد، في أشياء متعددة. يعني فابن حجر في نزهة النظر لما ذكر مراحل أو خطوات التعامل مع الأحاديث التي يقال إنها متعارضة، قال: أولا تبدأ بالجمع، فإن لم يمكن الجمع تتوجه إلى النسخ، فإن لم يمكن النسخ تتوجه إلى الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح تتوجه إلى، هكذا قال، التوقف. سيد، لأنك حين تتوقف فأنت تكشف عن مستوى نظرك في هذا الباب، في هذا الموضوع يعني. فلذلك ليس بالضرورة أن يكون لي رأي في كل شيء، جيد؟ فقد يشكل على الإنسان شيء أو مسألة أو شيء يحتاج إلى بحث فيها، فلا يتحرج من أن يقول: والله أنا ما عندي الآن قول في الموضوع، صراحة أنا أحتاج إلى بحث في الموضوع أكثر. هذا بالمناسبة أي إشكال يمر على الإنسان، ليش نقول دائما ليكن عندك أصل بنائي في كل باب، حتى إذا جاءتك إشكالية متعلقة بهذا الباب تؤول إلى إيش؟ تؤول إلى الأصل العام البنائي. مثلا الملحد يثير إشكال حول وجود الله، جاب لك شبهة ما عرفتها الرد عليها، عندك الأصول العامة المثبتة، واضح؟ فتقول له يا أخي والله أنا عندي أدلة كثيرة وواضحة على وجود الله سبحانه وتعالى، شبهتك هذه صراحة ما أحتاج أبحث فيها، أحتاج حتى أرد عليك، واضح؟ ما الذي يحصل من كثير من الشباب يا جماعة الآن في شبكات التواصل؟ تأتي شبهة ما يعرف يرد عليها، إيش يقول؟ يقول لا يوجد رد. وبما أنه لا يوجد رد إذن الدين ضعيف، وبما أن الدين ضعيف إذن سيتخلى عنه، واضح؟ ما شاء الله من زود العلم اللي عندك حتى تقول ما يوجد رد، واضح؟ مشكلة، يعني الاستعجال مشكلة. لذلك كلما زاد الإنسان علما كلما ازدادت المناطق التي يعرف حجم علمه فيها، وهذا من احترام العلم واحترام الإنسان أصلا لعقله. طيب تكرر القول في قضية الرجم الزاني وأنه يعارض القرآن، وأمس أجبت عن الموضوع، أجبت عنه بشكل واضح. طيب ما مدى صحة قول عمر الخطاب نعمة البدعة هذه، وما مدى معارضتها لحديث كل محدثة بدعة؟ طيب أول شيء، من ناحية صحتها عمر الخطاب صحيحة في البخاري. ثانيا، قصة الحديث تبين مراد عمر رضي الله عنه منه من هذا القول. ما قصة الحديث؟ قصة الحديث أنه جاء في إيش؟ صلاة التراويح، جيد؟ طيب عمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح، من الذي جمع الناس في صلاة التراويح قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الناس في صلاة التراويح، لماذا؟ لأنه قال في نفس الحديث إني خشيت أن تفرض عليكم. هذه الخشية منه صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا، لأنه بذلك الوقت كان وقت نزول الوحي، انتهى نزول الوحي بمصيبة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن انتهت العلة التي لأجلها منع جمع الناس من جمع التراويح. فلما جاء عمر فأحيا هذه السنة التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نعم البدعة هذه، يقصد نعم ما أحدث من تجديد قضية السنة، واضح؟ من الإحياء، لأن البدعة مصطلح ليس شرعيا محضا، بدعة لفظ لغوي، قل ما كنت بدعا من الرسل، فهو أصلا لفظ لغوي يدل على الشيء الجديد، جيد، أو الشيء الذي يعني يحدث. فقول عمر رضي الله عنه ولو استعمل فيه لفظ البدعة فإنه لا يقصد البدعة، لا يقصد البدعة بمصطلحها الشرعي المذموم، وإنما يقصد أن هذا أمر أحدث بعد اندثاره، وأصل إحداثه الأول وأصل إيجاده الأول هو من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فنقول لهم، لمن يعني يستدل على بعض البدع، نقول لهم ماشي، إذا وجدتم مثالا مثل مثال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فالأمر سهل، يعني إيتوا بشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توقف عنه خشية أن يفرض ثم أنتم إيتوا به، يعني ليست القضية هي هكذا مفتوحة. إيه بس يعني هو لما يكون مجرد قول، لما إنسان يقول قول والله أنا ما أرى أنهم هؤلاء، أرى أنه آخرين، لما يعني هذه الأقوال لا قيمة لها، أي قول لا قيمة له حتى يكون له مستند، واضح؟ يعني لما هو يبين أنه مثلا الصحابة هؤلاء لا يمكن أن يدخلوا في هذا النص، طبعا تعرف أنه يعني النص هذا يحتمل أن يدخل فيه مثلا عمر بن عبد العزيز مثلا على قول بعض العلماء، جيد، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في نفي أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خلفاء راشدين، واضح؟ لم تجمع الأمة على مر القرون على خلفاء كما أجمعت على الأربعة، فالنفي هذا مجرد لمجرد النفي ما له قيمة. يعني سئل أحد المشايخ المشهورين إلى آخره عن نظرية التطور والآيات التي تهم ذلك، كيف يتعامل معها؟ قال الآن لا نحتاج إلى آخره. طيب هذا الحين موضوع جديد وقصة ثانية طبعا ما هو موضوعنا لكن باختصار الإشكالية في هذه النظرية وفي غيرها في الحقيقة نابعة من نظرة معينة للعلم التجريبي ومخرجاته جيد؟ بقدر النظرة لهذا العلم ومخرجاته يحدث عند الإنسان إشكالات في الأمور الشرعية، وبقدر الاعتدال والموازنة بحيث يكون ثقة الإنسان بمصدرية الشرع كمؤسس ديني صحيح، والاعتدال في النظر إلى العلوم التجريبية على أنها معطى معرفي يعني فيه الصواب وفيه الخطأ، بقدر الاعتدال بقدر ما يستطيع الإنسان أن يتعامل مع المخرجات ما بين من المخرجات الدينية والمخرجات التجريبية بصورة صحيحة. أما من ينظر إلى العلوم الطبيعية على أنها المعصومة التي لا تخطئ فهذا الذي يقع في إشكالات كبرى تجاه بعض النظريات. أول شيء نعطي كلام عام بعدين ندخل بسرعة في هذا الموضوع. مصادر المعرفة كم؟ مصادر المعرفة البشرية ما هي؟ الخبر والعقل والحس وفطرة، يعني التجربة ممكن نرجعها كذا بعموما للحس يعني جيد، مع أنه قد يكون في بعض الفروقات لكن نرجعها بشكل عام للحس. حين نوقن أن هذه مصادر معرفية صحيحة فمعنى ذلك أن ما ثبت قطعا في أي مصدر من مصدر معرفي لا يمكن أن يتعارض مع ما ثبت قطعا من مصدر معرفي آخر، وإلا لأسقطنا بعض هذه المصادر كونها دليل للمعرفة أو مصدر المعرفة. واضح؟ لأنه إذا قلنا مصدر معرفي توفرت فيه نسبة القطعية في مخرج معين فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يتعارض مع مخرج قطعي من مصدر معرفي آخر. أما الذين يقولون أصلا لا يوجد مصدر معرفي إلا الحس فهؤلاء مغالون، كلامهم هذا ينقض أصلهم. تعرفون النقض الذاتي ها؟ لأنه هو يقول المعرفة لا تكتسب إلا بالحس، وكلامه هذا ليس محسوسا ولا يمكن اختباره تجريبيا وبالتالي لا يكون مقبولا على قوله، صح؟ فدعونا من هؤلاء المغالون، لا، نحن نتكلم عن أناس معتدلون في مصادر المعرفة يؤمنون بأن هناك خبر وهناك عقل وهناك حس، والفطرة قد يكون فيها نقاش عندهم ليست شأننا الآن. القاعدة العامة فيما يخرج من مصادر المعرفة هي التعامل بمبدأ القطعي والظني، تمام؟ فما كان قطعيا في أي مصدر معرفي فإنه يقدم على الظني في أي مصدر معرفي، جيد؟ ما كان قطعيا من الخبر يقدم على الظنيات الأخرى، ما كان قطعيا في الحس يقدم على الظنيات الأخرى، ما كان قطعيا في العقل يقدم على الظنيات الأخرى. بهذا المبدأ تستطيع أن تنظر باعتدال إلى كل شيء وإلى كل مخرج. وإذا طلبت مثالا على تعارض القطعيات فلن تجد. لذلك باب نظرية التطور في الحقيقة باب ليس قطعيا، نعم عليها قرائن عليها أدلة وما إليه، وفي نفس الوقت عليها مناقشات علمية جادة معتبرة، وهذه المناقشات العلمية الجادة المعتبرة توجهت إلى نقاط معينة في النظرية، ومجموع الأدلة والقرائن مع مجموع المناقشات تجعل النظرية في حيز الظني وليس في حيز القطعي. وبالتالي لا نستطيع أن نقول إنها ترد الخبر أو الأخبار القطعية القرآنية. أبرز ما يستدل بنظرية التطور في الواقع المعاصر يستدل بها على إيش؟ على على عدم وجود الله سبحانه وتعالى، يعني الإلحاد، صح؟ يعني أي ملحد الآن معاصر تقول له أنت الآن بما تبرر إلحادك؟ ما عندهم قواعد مؤسسة للإلحاد، يعني ما في قواعد تثبت وجود الله مباشرة. أغلب ما يتعلقون به يقول لك النظريات العلمية التي تدل على عدم وجود الله، منها إيش؟ نظرية التطور. طيب أنت يعني تجعل أن التجربة هي كل شيء وكذا، طيب أين المعطى التجريبي في نظرية التطور الذي يقول الله ليس موجودا؟ ما في، ما في، صح ولا لا؟ لا يوجد معطى تجريبي داخل نظرية التطور ينفي وجود الخالق سبحانه وتعالى. الذي يوجد من أدلة وقرائن ومعطيات يتجاوزون بها دائرة التجربة إلى دائرة الفلسفة، فيقولون بما أننا فهمنا كيف نشأت الكائنات الحية على هذه الحياة على هذه الأرض، إذن لا حاجة لوجود الإله. واضح؟ هذا الانتقال في الاستدلال هو انتقال تجريبي ولا انتقال فلسفي؟ انتقال فلسفي، ما له دخل بالتجربة. التجربة يعني تأتي لي بنفس التجربة، بنفس تجرب شيئا يدل على عدم وجود الله، هذا لا يوجد لا في نظرية التطور ولا في غيرها. أما الاستدلال الفلسفي هذا فمنقوض، لأن الاستدلال إذا كان صحيحا لا بد أن تحكمه علاقة التلازم، ولا تلازم بين القانون الذي يفسر عمل شيء من الأشياء أو نشأة شيء من الأشياء وبين المدبر أو المنشئ أو المقنن لهذا القانون، لا تلازم بين وجوده ونفي الآخر. واضح؟ فهذا القول المجمل، يعني القول المجمل أن نظرية التطور لا يمكن أن نستدل بها تجريبيا على نفي وجود الله، وإنما هي نظرية ظنية فيها قرائن وعليها مناقشات علمية جادة تكشف عن بعض مواطن النقص فيها بشكل واضح، ولكن نظرا للظروف العلمية الغربية الحالية التي يمارس فيها الإرهاب الفكري لمن يعارض هذه النظرية لا زالت تأخذ حظها الكبير من السيطرة. وإلا فالمناقشات العلمية الجادة لو أبرزت أو أخذت مساحتها الحرة بشكل أفضل لكان لها شأن أقل مما هي عليه اليوم. عموما الكتب التي قدمت في نقدها علميا كتب كثيرة، وهي محل مناقشة علمية. طيب طبعا هو السؤال حقيقة ليس عن هذه النقطة تحديدا، وإنما السؤال هو عن الآيات القرآنية وكذا. يمكن الرجوع إلى رسالة الدكتور سلطان العميري، ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث، أفرد فصلا للنظرية وناقش الأدلة القرآنية التي يظن أنها تدعم النظرية. تعرفون بعض المعاصرين يرى أن النظرية أن نظرية التطور قطعية ويقينية، جيد، ولذلك انطلق إلى آيات القرآن التي تدل على أن آدم هو أبو البشر وما إليها، فأولها بما يتناسب مع النظرية. ولكن يعني هذا التأويل فيه مناقشات طويلة، هذا مرجع فيها. مرجع آخر هو الدكتور هشام عزمي اللي هو طور موجه، أيضا ناقش فيها الأدلة، ما أعرف حقيقة مستوى المناقشة إلى أي درجة، لكن ناقش فيه هذه الأدلة. سؤال، يعني هناك شيخ في كذا اسمه كذا يرد على منكر السنة من العقل أكثر من النقل، فهل أدلة العقل أقوى أم أدلة النقل للرد على المنكرين؟ أشرت في أول يوم أو ثاني يوم أنه منكر السنة لا يمكن أن نستدل عليهم بالسنة نفسها إلا من أربع جهات ذكرتها، صح؟ تذكرونها؟ ذكرت أربع جهات يمكن أن نستدل بها من السنة، أو مو يستدل يعني نحتاج إليها الأحاديث الواردة في حجية السنة، من باب أنه مثلا يستدل علينا بشيء من الحديث نقول له إذا أردت تستدل علينا بشيء من الحديث فإننا نحتاج، فإننا نقول له أيضا هناك نصوص أخرى يجب أن تأخذ بها. فالرد على منكر السنة يكون من خلال القرآن ومن خلال التواتر، لأن التواتر دليل أكبر من مجرد الخبر عن يعني شخص معين أو بطريقة محدودة، ثم يكون بالإجماع لو كان يأخذ بالإجماع، ويكون بالعقل كذلك، فليس العقل وحده. ما هي سبل تنمية العقل النقدي البناء؟ هذا طبعا له ارتباط بقضية الشبهات حول السنة، من ناحية هو ما وضح، ولكن من ناحية أنه الإنسان يحتاج إلى النقد في هذا الزمن. حقيقة يا كرام أتصور أنه الإنسان حين تكون عنده قواعد نقدية، قواعد نقدية معينة يمارسها باستمرار، هذا يطور من عقله النقدي. هذه القواعد النقدية بشكل عام تعود إلى ثلاثة أشياء: في النظر إلى الكلام الذي ينبغي أن ينقد، أي كلام من الكلام، إشكال متعلق بالإيمان، متعلق بالسنة، متعلق بالقدر، أي كلام مما يطرح، العقل الناقد يتوجه إلى نقد هذا الكلام بثلاثة أشياء: أولا بالنظر إلى دليل القول الذي يثار، ثانيا بالنظر إلى طبيعة الاستدلال بهذا الدليل، ثالثا بالنظر إلى النتيجة ومدى معارضتها لما هو أرجح منها. فالقول بأن الأول هو الإيش؟ نقد إيش؟ نقد ماذا؟ نقد الدليل. نقد الدليل يكون بعدة أشياء: أولا بالتأكد من وجوده، ليس من صحته، من وجوده أصلا، فكثير مما يطرح من إشكالات عري عن الدليل أصلا، واضح؟ وأي كلام عري عن الدليل فهو لا يعدو أن يكون هواء يخرج من الفم لا قيمة له. ثانيا مما يتعلق بنقد الدليل التأكد من ثبوته بوسائل التأكد أو التثبيت المتعددة. ثالثا مما يتعلق بالدليل التأكد من فهمه، صحة فهمه. رابعا مما يتعلق بالدليل التأكد من اعتبار جنسه عند المستدل به، مو مثل الذي ينكر السنة ويستدل بشيء منها، واضح؟ فنقدك، عقلك حين يتوجه بالنقد إلى الدليل من هذه الاتجاهات الأربعة، فإنك ترتب نقدا بناء. الباب الثاني الذي يتوجه إليه النقد اللي هو إيش؟ عملية الاستدلال. دائما تركز في عملية الاستدلال على علاقة اللزوم، جيد؟ علاقة اللزوم. إذا توفرت في عملية الاستدلال علاقة اللزوم فإن الاستدلال يكون صحيحا، إذا لم تتوفر فإن الاستدلال لا يكون صحيحا. التركيز على النتيجة من التثبت مما يعارضها مما هو أرجح منها. إذا بناء العقل الناقد يكون بترتيب العقل في نقد الكلام بناء على هذه الثلاثة جهات أو ثلاثة أشياء. ممارسة هذا الشيء يعين على تقوية العقل الناقد. أمر آخر القراءة لمن تميزوا بالعقل الناقد، يعني أنت حين تعرف كاتبا أو عالما تميز بقوة نقده ومنهجية النقد المتينة، اقرأ له كثيرا لتكتسب شيئا من مهاراته. الأمر الثالث والأخير اقرأ الكتب المخصصة في ذلك. إن شاء الله خلال يعني شهر من الآن سيصدر لي كتاب في هذه المسألة تحديدا، وهذا الكتاب بعنوان أصول الخطأ في الشبهات الفكرية المعاصرة. هذا الكتاب استعرض الشبهات الفكرية المعاصرة في باب الوجود الإلهي وباب الإيمان وباب السنة وباب إلى آخره، ويبين كيف تصل بالخطوات إلى كشف الإشكالات التي فيها. يعني الكتاب لا يعنى بشبهة والرد عليها، شبهة والرد عليها، لا، وإنما يعنى بكيف تتوصل إلى كشف الخطأ، يعني ما الخطوات النقدية التي تمارس حتى يستكشف الخطأ، لعله يكون في شيء من الفائدة في هذا الباب. طيب هنا سؤال: حديث من بدل دينه فاقتلوه، والدعوة أنه يعارض قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. هذه المسألة تطرح بشكل كبير في هذه الأوقات، والحديث عنها يكون مفصلا أفضل من كونه مجهلا. وهذا السؤال في الحقيقة حين يطرح علي عادة ما أجد صعوبة شديدة في تلخيص الجواب فيه، وذلك لأنني أعتقد أن هذا السؤال في الحقيقة ناشئ عن تأثر بخلفية ثقافية معينة وليس بنفس الآية وحدها. وإن كان قد يظن بعض السائلين أن منطلقه هو الآية وحدها، قل لكم كيف. الآن خلال 1400 سنة، أو دعونا قبل يعني الدائرة القريبة 1300 سنة، خلال 1300 سنة المسلمون اتفقوا على أشياء واختلفوا في أشياء، جيد؟ وظهرت طوائف وفرق بين المسلمين، هذه الطوائف والفرق استنكرت أشياء في الشريعة وفي الإسلام. فهناك طوائف استنكرت أمور متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وهناك طوائف استنكرت أمورا متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك طوائف استنكرت أمورا متعلقة باليوم الآخر، وهناك ولكن استنكار عقوبة الردة، استنكار كون الردة عن الإسلام جريمة تستحق العقوبة، هذا لا يكاد يحفظ في تاريخ الإسلام. لماذا؟ السؤال لماذا؟ يعني لماذا لا يكاد يحفظ قول لقائل يستنكر كون الردة جريمة في القانون الإسلامي وعليها عقوبة؟ لماذا وقع مثلا الخوارج مثلا، وهذا من المفارقات العجيبة، الخوارج استنكروا حد الرجم، مع أن الخوارج عندهم التوحش والهذا، ولكنهم استنكروا حد الرجم من باب غير الباب الذي استنكر في العصر الحديث. بابهم في الإنكار أن حد الرجم لم يذكر في القرآن. استنكرت طوائف أمور متعلقة بأنواع من النكاح، يعني أشياء كثيرة استنكرت، لكن كون الردة جريمة وعليها عقوبة في القانون الإسلامي لا يكاد يحفظ عن طائفة أو مذهب أو عالم متبع أنه استنكر هذه القضية. لماذا؟ أنا أثرت هذا السؤال حتى لا نأخذ الموضوع بسطحية، وأن لا تكون القضية هي مجرد اعتراض معين والرد على هذا الاعتراض بشكل يعني مباشر. أعتقد أن سبب الاستنكار الحديث لهذه القضية هو ليس استنكارا راجعا إلى معنى النص الشرعي، وإنما هو استنكار راجع إلى خلفية ثقافية معاصرة تشكلت في أو عند كثير من المسلمين، ونتيجة هذه الخلفية وقع استنكار بعض الأحكام الشرعية بشكل حديث لم يعد سابقا. ثم تعلق المستنكرون ببعض الآيات التي قد تؤيد في ظاهرها هذا الاستنكار. لا أقول إنهم يعني متلاعبون أو شيء، بعضهم كذا، لكن بعضهم قد يكون بالفعل يظن أن هذه هي القضية، لكن هو لا يدرك أن هناك جوا ثقافيا يسود هذا العصر لا ندركه إلا إذا ارتفعنا ونظرنا إلى العصر من أعلى. أما ونحن في غمرة هذا الأمر فنحن لا. هذا العصر تسيطر عليه ثقافة خارج عن إطار الثقافة الإسلامية، وهي ثقافة غربية. هذه الثقافية تدفع الإنسان لتجعله في مركز الوجود، وأن الإنسان كإنسان بغض النظر عن اعتقاده، بغض النظر عن سلوكه، بغض النظر عن أي صفات أخرى، هو كغيره ممن يحمل لقب إنسان. لا يوجد تفاضل على أساس ما تعتقد ولا على أساس ما تعمل من ناحية سلوكية شخصية، وبالتالي يتم استنكار أي دين أو أي مذهب أو أي آية أو أي حديث يفرق بين الناس على أساس اعتقادي. هذه الخلفية حين تتشكل، ولو لم تكن حاضر المعلومة بنفسها، لكن هنا منطلق عام حين تتشكل تدفع إلى النظر في بعض النصوص بطريقة لم تكن كأنها منظار لم يكن أصلا يلبس سابقا. ولذلك تجد القدر يطرح من بدل دينه مثلا أو حديث بشكل عام التي تتكلم عن الردة، يعني طيب هذا تفريق على أساس اعتقادي، ما الإشكال في أنه إنسان غير رأيه؟ يطرح بهذا الطريق غير رأيه، صحيح؟ يغير رأيه، فتطرح لأن هي قضية رأي وغير رأيه، ولماذا يكون تغيير الرأي عقوبة أو يستحق العقوبة؟ حين ترى أن المالكية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة سواء من أئمتهم الأربعة أو من أتباعهم والظاهرية وفقهاء خراسان ونيسابور والمشرق، فقهاء الشام والعراق ومصر والحجاز، ومختلف فقهاء المسلمين على مر القرون ينظرون إلى الردة عن الإسلام على أنها أمر بشع يعاقب عليه القانون الإسلامي. نريد أن نسأل سؤالا عقلانيا، بما تعرفونه من أحوال أولئك، هل تتوقعون أنهم كلهم أرادوا أن يعارضوا قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ يعني احتراما للعقول. قد يقول قائل نعم، لذلك بعضهم صرح يقول ما ورد في التشريع الإسلامي من عقوبة الردة إنما هو نتيجة نبذ القرآن وراء الظهور. هناك من يستسيغ هذه القضية وهذا بابه آخر، لكن نتكلم نحن بما نعرف من تعظيمهم للقرآن وخدمتهم للقرآن وإفناء أعمالهم في القرآن و هل كلهم أرادوا أن يخالفوا هذه الآية؟ أو خفيت عليهم هذه الآية؟ أو جهلوا كلهم تفسير هذه الآية حتى اكتشفت القضية حديثا؟ ليس معقولا يا جماعة، لأن القضية ليست مرتبطة بنظرية علمية لم تكتشف إلا الآن، هي القضية مرتبطة بفهم النص من جهة دلالته اللغوية ومن جهة سياقه ومن جهة مجموع أدلة الباب. فلم يحدث شيء جديد، عامل ترجيحي جديد فيما بعد 1900 ميلادي مثلا، بحيث تقول أنه خفي على الأوائل. بل تجد أن إمام المفسرين الطبري عند تفسيره لا إكراه في الدين يقر بعقوبة المرتد في نفس تفسير الآية. ففكرتهم في التعامل مع هذا النص تختلف تماما عن فكرة كثير من المعاصرين في التعامل مع هذا النص. كثير منهم يرى أن قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين إنما هو متوجه إلى كيفية التعامل مع غير المسلمين، وهذه الآية لها سبب نزول. تعرفون سبب النزول؟ أن أناسا من الأنصار كان بعض أولادهم قبل الإسلام يربى عند اليهود، فلما جاء الإسلام أولئك نشأوا متهودين يهود في المدينة، فأراد آباؤهم أن يكرهوا أبناءهم على الدخول في الإسلام، فنزل قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. وبعضهم حمل الآية على الخبر أنه من نأ، يعني الله يخبر فيقول لا إكراه في الدين، يعني أن الدين لا يمكن أن يدخل إلى الإنسان عن طريق الإكراه، وإنما هو اختيار، فإن اختاره أفلح وإن لم يختاره فلا يمكن أن تعمل جرعة داخل القلب تجعل الإنسان يتدين، هذا لا يمكن، لا إكراه في الدين. وعلى القول الأول لا إكراه في الدين أي أن الله لم يجز لكم أن تكرهوا البشرية على أن يدخلوا في الإسلام، وإنما تتعاملون معهم بالدعوة إليه، فإن استجابوا فبها ونعمت، إن لم يستجيبوا في أحوال القتال بين المسلمين والكفار هناك خيار يتيح لغير المسلمين أن يحافظوا على دينهم وأن يبقوا على ملتهم بشرط عدم الاستعلاء على الإسلام، وذلك بأن يمارسوا شيئا يفرض عليهم يدل على خضوعهم لسلطان الإسلام، وهو إيش؟ الجزية. بالمناسبة تعرفون كم الجزية في الفقه الإسلامي؟ تعرفون كم مقدارها؟ حتى نعرف كيف الإشكالات أن تطرح الجزية وكأنها كم توقع الجزية؟ دينار في السنة، السنة كاملة دينار واحد. واتفق الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من المرأة، كل النساء الكافرات بالاتفاق بين الفقهاء لا تؤخذ منهم جزية، تؤخذ الجزية على الرجال الذكور الأحرار دينار واحد في العام. جيد، ممن نقل اتفاق الفقهاء على عدم أخذ الجزية من المرأة ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني. فخيار الجزية هو في يعني صورته العامة تعبير عن إيش؟ عن الدخول تحت سلطنة الإسلام كنظام، وأنه لا يكون هناك استعلاء، أنه أنتم مقابل الإسلام، لا، أنتم صحيح تحافظون على دينكم، ولكن يجب أن تكونوا في مرحلة أدنى من مرحلة من التزم بدين الإسلام، فتعبروا عن خضوعكم للدين الإسلامي. لذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، صغار، حتى يدركوا أن هذا الدين أعظم منهم وأكبر منهم. واضح؟ فهذا التعامل مع الآية هو الذي جعلهم يقرون في نفس الوقت بعقوبة الردة، وأن تلك الآية تتعامل مع ابتدائنا في علاقتنا مع غير المسلمين، وأن الردة تتعامل مع باب آخر، وهو باب من عرف الحق وآمن به واعتقده ثم تخلى عنه وكفر به، وبعد هذا الكفر يؤتى به ويقال له: ما إشكالك؟ ما شبهتك؟ لماذا تركت الإسلام؟ هذا ما يعرف عند الفقهاء بإيش؟ الاستتابة. نعرض عليك الإسلام، إذا كان عندك إشكال هذا حجة الإسلام. من يأبى بعد ذلك كله هو الذي يعاقب أو تنزل عليه عقوبة الردة. واضح؟ ولذلك مهما كان الإنسان مرتدا فإن عقوبة الردة تسقط باستتابته ولو بعد القدرة عليه، وليس مثل الحدود الأخرى. الآن لو زنى زاني وثبت عليه الزنا فلما قبض عليه قال أنا تبت، يقام عليه الحد. جيد؟ الردة لا، ارتد وما أدري إيش إلى آخره، قبض عليه قال خلاص أنا الحمد لله أشهد لا وأنا محمد رسول الله، تفضل. واضح؟ لكن أن تعرف الحق ويعرض عليك وكل شيء وترفضه فهذا غير مقبول. ما هو راضي، ما هو عاجبته هذه الفكرة، يخرج من إطار المجتمع الإسلامي، لأنه لا قيمة حقيقية له وهو قد تنكر لأعظم حقيقة في الوجود. وهذا يدفعنا إلى النظر في الخلفيات مرة أخرى. هذا التفريق بين الناس على أساس إيمانهم بالله ليس أمرا متقبلا في الثقافة الغربية المعاصرة، لأنه أصلا لا معنى عندهم في الوجود يقدم حقيقة الإيمان بالله، وإنما الفكر السائد منذ قرنين تقريبا في العالم الغربي هو الفكر العلماني الذي لا يجعل للإنسان قيمة بحسب معتقده، وأصلا لا دخل له معتقدك، أنت معتقداتك لك، أنا لي نظام لا يدخل فيه شيء اسمه دين. الإسلام ليس كذلك، إلا عند من يريد أن يخضع الإسلام ويدخله في خلاط ليخرجه عصير مناسب للعلمانية، ليس كذلك الإسلام. هذا الله سبحانه وتعالى أنزل الإسلام ليقول لك إن أعظم شيء خلقتك لأجله هو أن تعبدني وتشهد أن لا إله إلا أنا. فإذا لم تعبد الله تنقص قيمتك وتفقد كثيرا من الامتيازات التي أصلا لم تخلق إلا لتحقق الغاية التي هي عبودية الله سبحانه وتعالى. فالذي يفهم الإسلام بناء على ما أراده الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يصف الكفار الذين لم يؤمنوا بأولئك كال كالأنعام بل هم أضل. هذا الوصف لا يستقيم مع الثقافة المعاصرة السائدة صح؟ لا يستقيم. لكن في دين الله سبحانه وتعالى هكذا، لم يرد الله منك أن تكون مجرد مادة في هذا الوجود. باختصار باختصار، مدير الشركة عنده موظفون، عنده لائحة، أنت في هذه الشركة تلتزم بهذه اللائحة، إذا التزمت لك راتب بمقدار كذا، لك سكن، لك إلى آخره، إذا ما التزمت ستطرد من الوظيفة أو ستنقص ميزاتك. ولله المثل الأعلى، الله خالق هذا الوجود، وضع لك لائحة تعليمات تلتزم بها تكون لك خصائص وميزات، لا تلتزم بها تفقد هذه الخصائص والميزات. ولأجل ذلك الاستنكارات، شوف الحين احنا طولنا في الجواب، لأنه أحيانا لما يأتي السؤال هذا صعب تختصر القضية، لأنه لا أدرك أنه الدافع لديه ليس هو في فهم النص فقط، هناك خلفيات كثيرا لا يشعر بها السائل أصلا وهو متأثر. عموما فهم مسيرة الفكر الغربي الحديث وكيف انتقل المجتمع الغربي من حالة إلى أخرى من حالة إلى أخرى، وكيف اختلطت كثير من المفاهيم وربطت أشياء بنهضة علمية وهي أشياء منفكة وكذا، هذا يعين على تصور الحالة التي يعيشها الغرب اليوم. فيما بعد الحرب العالمية الثانية العالم يعيش تأثير قطب واحد فيه، تأثيرا ثقافيا، تعرفون العولمة والعولمة والتأثير الثقافي عن طريق الأفلام وغيرها، فتنتشر قيم ثقافية معينة تؤثر في المجتمعات دون أن يشعر بها الناس. لكن أختم، أولئك المجتمعات وإن تقدمت ماديا إلا أن ذلك التقدم لا يعني صحة المفاهيم الثقافية السائدة فيهم. ولذلك الآن نجد أن كثيرا ممن يعيش في ذلك التقدم لا يدرك هو لماذا هو موجود في هذه الحياة، لا يدرك، ولا يوجد معنى أكبر من أن تكون موظفا وتكسب الأموال ثم تموت، ومثلك مثل أي حمار يمشي في الشارع. اللهم أنك متطور قليلا، لا قيمة، لا قيمة، لا معنى. وما الذي يجعل للحياة معنى أصلا؟ ما وراءه يسمونه يعني خارج إطار ما تراه، المادة والمادة فقط، الدنيا والدنيا فقط. وهذا إشكال كبير جدا يفقد الإنسان قيمته. عموما يعني ليس هذا المقام للتفصيل في هذه القضية، لكن من أهم الأشياء حقيقة على طلاب العلم في هذا الزمن هي القراءة في واقع الناس على تأثير الفكر الغربي عليهم هناك، وماذا يفقد البشرية من قيمة حين يستغنون عن الوحي. هذا شيء مهم جدا جدا جدا، لأنه يكسر حدة الإشكالات الموجهة للإسلام. ولذلك حقا يا أحبة حين كتب أحد المفكرين المعاصرين ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، هذا سؤال واقعي. ترى نحن بانحطاطنا بتأخرنا لم نخسر نحن فقط، الذين خسروا هم البشرية كلها، البشرية خسرت بتأخرنا. عموما الله المستعان. سؤال ما له دخل بالمادة، ما الفرق بين كتاب سابغات في الطبعة الأولى والثالثة؟ فرق يمكن في 20 موضع أو 25 موضع أو نحو هذا، فيه زيادات في الطبعة الثالثة لم تكن موجودة في الطبعة الأولى، ولذلك يعني هي المعتمدة. سؤال، ذكرت أن من يعترض بحديث النهي عن التدوين نرد عليه بأنه لا يعتمد السنة، لكن ما الرد إذا اعتمدنا في النقاش على منهجنا؟ أجبنا على السؤال صح؟ ايش قلنا الرد؟ نعم، تأخذ بعامة ما نؤمن به، وأمر آخر ايش؟ النهي عن التدوين لا يستلزم إسقاط الحجية، فهذا انفكاك، هناك انفكاك بين الدليل والمدلول. طيب، في الحديث أن أبا هريرة قال: حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم جزءا من الحديث فبلغته وجزء لم أبلغه، فلو بلغته لضرب عنقي، يعني يقولوا بالمعنى. نعم، هذا الحديث، هذا الكلام صحيح، ويحمله شراح الحديث دائما على أحاديث معينة في الفتن، وأنها أحاديث فيها إخبار بوقائع سياسية معينة، يعني في وقت أبي هريرة لو حدث بها لا عقب عليها أو ضرب بها، يعني قتل بها، لأنها توضح يعني شيئا من الظلم مثلا الذي كان موجودا، يوضح للناس. وتعرف أن أبو هريرة مر بمراحل في حياته، في أقصد أدرك فترات زمنية. المهم أن هو قال: حفظت عن صلى الله عليه وسلم وعائيني، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم. يقصد أن هناك أحاديث في الفتن متعلقة بالأحداث التي تدور في عصره لا يستطيع الإخبار بها خوفا، وليست هذه الأحاديث من أحكام الحلال والحرام، لأنها لو كانت من أحكام الحلال والحرام والأشياء المتعلقة ببناء الشريعة نفسها لما خاف من تبليغها، صح؟ وإنما الذي يخاف من تبليغه هو ما يتعلق بالإخبار بأحداث معينة تدور في عصره متعلقة بالأمراء وما إليهم، وعدم تبليغه لا ينقص شيئا من نفس الدين، وإنما هو شيء متعلق بتحذير من فتن معينة. حديث التردي أمس تكلمت عنه، هل يحكم عليه بأنه ليس من المسند أم يحكم عليه بالضعف؟ هو ضعيف طبعا، ليس صحيحا من جهة الثبوت. ما صحة الخبر الذي يقول أن عمر دفن إحدى بناته في الجاهلية؟ خبر غير صحيح، مع أنه مشهور وشائع، ما يثبت عن عمر أنه جاء يدفن بنته وما أدري إيش، القصة المعروفة، لم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه. شبهة أن الحديث روي بالمعنى، يعني سبحان الله، هذه مشكلة الواقع الذي نعيش فيه. لذلك شئنا أم أبينا المسؤولية علينا كبيرة جدا، نحن في واقع انفتحت فيه الإشكالات والشبهات والتشكيكات في كل شيء، والذي يعيش في العالم الفضائي يدرك هذه القضية جيدا في عالم النت. ولذلك نحن أحوج من أي وقت مضى لبناء المناعة في الشباب المسلم، أبناءنا بناتنا الطلاب الطالبات، نحتاج أن نبني فيهم المناعة. المناعة مو معناه نذكر لهم الشبهات، لا، المناعة معناها نثبت عندهم إيش؟ الأصول. هو مسلم الحمد لله، نشأ في بيئة مسلمة، يصلي الحمد لله جيد، ولكن سابقا ما كان عليه تحديات في دينه، كانت التحديات كلها هل يعني يلتزم بالأحكام أو يخالف يقع في معاصي. الآن التحديات في إيمانه بهذا الدين، ولذلك المدرسون والمدرسات يجب عليهم أن يبثوا مفاهيم اليقين، أن يثبتوا الإيمان، أن يذكروا دلائل الحق، وأن يوصلوا الرسالة لعموم الناس المسلمين، الشباب طلاب طالبات، أن ديننا أعلى وأعظم من هذه الشبهات والإشكالات، وأن المنهج الصحيح هو أن نبني الأصول، وأن نعرف لماذا نحن مسلمين، ولماذا نحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المتخصصون أو القادرون على رد الإشكالات والشبهات هم الذين يتفرغون لهذا المجال، أما العموم يجب أن يثبت إيمانهم. وهذا يخص طبعا حتى الآباء والأمهات، الدعاء، أصحاب الخطب، وأن يتم التركيز على هذه النقطة كثيرا. كيف تردون على من يقول إن غير العدول من الناس قد يصدقون أحيانا، بمعنى أن استبعادهم قد ينقص من الدين؟ هذه كلها بس يعني أشياء مبنية على احتمالات غير عقلية عامة، وليست احتمالات موافقة للواقع. الواقع يقول عند المحدثين أن حديث الضعيف الأصل أنه مردود، الأصل أنه لا يحتج به، ومع ذلك لدقتهم قد ينتقون بعض أحاديث الضعفاء فيقبلونها. إذا توفرت لديهم قرائن تدل على أن الضعيف أصاب في هذا الحديث قد يقبلون حديثه، وذكرت قبل أمس تفاصيل دقيقة كيف أنهم يحدثون حالة الراوي ويفرقون بين أحاديثه في وقت دون وقت وفي حال دون حال وفي حين دون حين. لذلك حتى الضعيف له درجات عندهم، فمن درجات الضعيف ما قد كما قال الإمام أحمد باختصار حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر. يعني حديث الضعفاء أحيانا بقراء معينة يستبين لهم أنه ثابت. لما يقول عن راوي أنه ضعيف إيش معناه؟ يعني ما السبب الذي جعلهم يحكون أنه ضعيف؟ وقوع الخطأ في رواياته بشكل متكرر، مثلا يكون روى 200 حديث يقع الخطأ منه في مثلا 110 لكنه يصيب في البعض، فهذه الإصابة لها منهجية دقيقة لاستخراجها، مع العلم بأن الأحاديث لا ينفرد بها الضعفاء أصلا. الأحاديث المشهورة التي بني عليه الإسلام. طيب، مسألة ضبط الصحابة، في بحث في جامعة القصيم، الآن نسيت العنوان التفصيلي، بحث يمكن من 50 أو 60 صفحة بعنوان ضبط الصحابة، هذا يفصل المسألة لأنه مسألة فيها تفصيل طويل من ناحية ما الأدلة التي المثبتة لها. بعض ممكن السنة يقول أن التواتر في الأحاديث والتواتر اللفظي لا يتجاوز 16 حديثا، تمام، إن التواتر في الأحاديث معنوي، وإن التواتر اللفظي لا يتجاوز 16 حديثا، فما القول في ذلك؟ أنتوا ليش تسألوا أسئلة يبغى لها جواب طويل؟ يا جماعة، باب المتواتر باب كثير ما يطرح بطريقة تقليدية بحتة ليست موافقة لواقع الرواية، لأن مبحث التواتر في الأساس مبحث مستعار من خارج العلوم الشرعية في الأساس. من درس منكم منطق؟ أحد درس منكم منطق؟ في متون شيء في متون المنطق؟ اللي درس في المنطق يعرف أن في أواخر كتب المنطق يذكرون أنواع الحجج، فيذكرون الحجة البرهانية والحجة الجدلية والحجة الخطابية والحجة الشعرية والحجة السفسطية. لما يذكرون الحجة البرهانية يقولون الحجة البرهانية هي التي تتألف من يقينيات، تمام؟ تتكون من يقينيات. طيب، سؤال يا أهل المنطق، ما هي اليقينيات؟ الآن أهل المنطق الصرف ما دخل في علوم الشريعة الآن، تمام؟ ما هي اليقينيات؟ يقولون اليقينيات 6، فيذكرون منها المحسوسات والمجربات والمتواترات، تمام؟ فهو مبحث في الأساس مبحث من علم المنطق، استعير كما هو، وأريد أن ممن استعار أن يركب مما استعاره أن يركبه على علم الحديث كما هو، وهذا في الحقيقة لا يستقيم. لذلك لا تجد عند الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وابن مهدي وشعبة والأئمة الذين أسسوا نقد علم الحديث وابن معين وابن المديني لا تجدهم يستعملون لفظ متواتر بهذا المعنى، لا يستعملونه بهذا المعنى، وإنما يستعملون صحيح ثابت جيد، وأحيانا في صور ضيقة يستعملون متواتر ويقصدون بها الشيوع والتتابع، ولا يقصدون تعريفا محددا أنه يروي جماعة عن جماعة ويستحيل تواطؤهم عن الكذب ويكون منتهى خبرهم الحس. جيد، لذلك نقول المتواتر إذا أريد به أنه ما روي من أكثر من وجه وتتابع الرواة عليه وكانوا على صفة من الضبط والإتقان تجبر كل احتمال للنقص فيكون الحديث مفيدا للقطع واليقين، إذا كان المتواتر هذا هو ففيه ففي السنة من هذا الحديث أحاديث كثيرة جدا. وإن قصد به تعريفا مستعارا من خارج العلوم الإسلامية في أساسه فنعم، لا نقول إنه موجود في السنة بهذه الكثرة، واضح؟ لذلك الأصح أن نقول إن المتواتر الذي يوجد في السنة هو الحديث الذي يروى من أكثر من وجه ويكون على درجة رواته على درجة من الضبط والإتقان تجبر كل احتمال للنقص فيكون مفيدا للقطع. وهو في الحقيقة في التقسيمات المتأخرة يعتبر من قسم الآحاد، ولكن هو مفيد للقطع واليقين، فهو أولى بلفظ التواتر لأن فيه صفة التتابع، وهذا هو المعنى في الأصل في اللغوي، وهو الذي استعمله فيه بعض كبار المحدثين المتقدمين. وهو مفيد للقطع واليقين لأن القول الأرجح أن الأحاديث الأحاد إذا اجتمعت بها قرائن فإنها تفيد اليقين، ففيه معنى التتابع وفيه معنى اليقين والقطع، إذن هو متواتر بهذه الصفة. وفي السنة من هذا أحاديث كثيرة جدا، وهذه نقطة مهمة يا جماعة، قد لا تكون شائعة، هذا الكلام قد لا يكون شائعا لكنه مهم جدا. الشائع هو إطلاق تعريفات نظرية للمتواتر ليست متوافقة مع واقع الرواية أصلا، فيها اشتراطات ليست، وعند تطبيقها وقعت فيها إشكالات كثيرة. ولذلك ابن الصلاح ذكر 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وكتابه قطب في مجال علم الحديث تدور حوله كثير من الكتب المشهورة. ذكر 65 نوعا لم يذكر منها نوعا اسمه المتواتر، وإنما ذكر المشهور. قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله ولا يذكره أهل الحديث. عموما القصة طويلة، لكن هذه خلاصة القول في المتواتر بهذا الاعتبار. أسئلة متكررة عن حديث إرضاع الكبير. يا جماعة، حديث إرضاع الكبير حديث خاص بسالم، كما رأى ذلك كل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عائشة. ووجه الخصوصية وما يرفع اللبس والإشكال فيه أن التبني كان جائزا، كان مباحا. التبني يعني يأتي شخص يتبنى طفل أو ابن أو شخص يعني شاب يافع، فسالم متبنى من أبو حذيفة، متبنى، وزوجته زوجة أبي حذيفة تعامله على أنه ابن حقيقي، يعني ابن كالابن الحقيقي لها، تمام؟ هذا قبل إيش؟ قبل تحريم التبني. فهو في الشعور النفسي بينه وبين من تبنته هو لا يعاملها إلا كأمه، وهي لا تعامله إلا كابنها. فهذا هو الشعور أصلا النفسي داخل ذلك البيت، جيد؟ وكان التبني شائعا، جاء تحريم التبني، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتفادي هذه المشكلة في ذلك البيت الصغير الذي سيقع الحرج فيه لو لم يكن هناك تحريم. طيب، هذه الصورة لا يمكن تكرارها لأن التبني انتهى، واضح؟ نفس الصورة هذه الحالة بهذه الملابسات لا يمكن تكرارها بعد ذلك، ولذلك هي قصة خاصة لها ملابسات خاصة في مرحلة ما قبل تحريم التبني ثم الانتقال إلى مرحلة التحريم. فهذه ملابسات القصة وهذه حدودها. ولذلك أبى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يعممن هذه الحالة على غير سالم. نعم، هناك من كان يرى يعني أخذ بعموم النص، لكن السياقات والملابسات وقول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف ذلك. إن كان موجودا أرجو أن تحيلنا المصدر يتوسع في مسألة التواتر الذي ذكرت في كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح، ومن أفضل ما رأيته وسع في هذه المسألة. بالمناسبة، الخطيب البغدادي لما ذكر النوعين المتواتر اللفظي والمعنوي عرف المتواتر اللفظي بما هو شائع في معنى المتواتر المعنوي، فليس هذا أمر مستقرا يقال أنه يعني كأنه شيء مسلم. من قال من العلماء بأن معنى التواتر المعروف والشائع أنه مأخوذ من علم المنطق؟ وجزاكم الله خيرا. وشيء السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الصلاح ذكر 65 نوعا على أساس أنه يستوفي علوم الحديث أو أشهرها، حين ذكر المشهور قال ومنه المتواتر، ثم قال ومنه المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله ولا يذكره أهل الحديث بمعناه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، تمام، الذي هو التعريف الشائع، تمام. ثم قال وإن كان الخطيب قد ذكره، اللي هو البغدادي، وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر أنه تبع فيه غير أهل الحديث. هذا هو النص الذي من النصوص التي يعتمد عليها في تفسير معنى الاستعارة. هل هناك كتاب معين نستفيد للتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة؟ يعني ممكن كتاب سابغات يكون لخص الموضوع. رواية الحديث بالمعنى، ما جبت عن النص. رواية الحديث بالمعنى هناك تشكيكات معاصرة في الموضوع، ولكن الرد عليها بأن يقال إن رواية الحديث بالمعنى ليست قضية سائلة عند المحدثين، بل لابد فيها من شروط، فلا يستجيزون رواية الحديث بالمعنى ولا يجيزونه إلا إذا تحققت مجموعة من الصفات، منها العلم بما يحيل المعنى، العلم بما يحيل المعنى. وأحيانا يقع تساهل من بعض الرواة فيكتشف المحدثون هذا التساهل، وغالبا ما يكون في الكتابة فيما يعرف بالتصحيح، فيروي حديثا يكتب حديثا ويصحف يخطئ في الكتابة وهو يظن أنه معنى. يعني مثلا ابن لهيعة روى حديثا مشهورا وهو حديث كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أي الجد، تمام، كنا نورثه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجد. بينما أحد يذكر إيش التصحيف اللي حصل فيه؟ أنا نسيت. لا هذا في كتاب، أي صحيح كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره الإمام مسلم في كتاب التمييز. هو أصل الحديث كنا نؤديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو في زكاة الفطر، يعني كنا نؤدي شيئا من الذي يخرج في زكاة الفطر. فابن لهيعة ما قرأ المعلومة بشكل جيد فقال كنا نورثه، تمام، هي نؤديه قريبا من نورثه، تمام. فلما هكذا الحديث كنا نورثه، فإيش هو اللي كنا نورثه؟ زاد من عنده بفهمه أي الجد، يعني ميراث الجد، فغير المعنى تماما. ولكن هذا كان من أخطاء ابن لهيعة التي سجلت عليه. فالأصل في رواية الحديث بالمعنى أنه ما يكون سائبا، يكون بشروط، وهذه الشروط شائعة عند المحدثين ويذكرونها دائما، ممن ذكرها بشكل تفصيلي الإمام الشافعي مثلا وغيره طبعا. فرواية الحديث بالمعنى ليست بابا مفتوحا، على أن طائفة من المحدثين ما كانوا يروون الحديث بالمعنى أبدا من مشاهيرهم، سواء من التابعين فمن بعدهم، كانوا يؤدون الحديث كما هو باللفظ. وهي على كل حال مسألة شائعة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا؟ والأرجح أنه يجوز بالشروط، الأرجح أن رواية الحديث بالمعنى تجوز بالشروط التي أهمها العلم بما يحيل المعنى. فإذا رويته بالمعنى أكون رويته بنفس ما يؤدي اللفظ، ويكون هذا في باب ضيق، يعني إذا نسيت اللفظ أو شيء من ذلك. كيف الرد على حديث الذبابة؟ حديث الذبابة راجع بحث خليل من الخاطر، وراجع بحث مصطفى حسن أظن، هو كان أحد أشهر أساتذة علم الحشرات في مصر، له بحث تجريبي طويل في قضية الذباب، يعني أتى بثلاثة أنواع وجرب عليهم إلى أن وصل إلى نتيجة موافقة لما في الحديث. وكتاب خليل ملا خاطر يعني استوفى فيه الحديث عن المسألة. لا تنسوا يا جماعة وصية ابن تيمية ابن القيم حين قال له لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة يتشرب كل إشكال يمر عليه، بل اجعله مثل الزجاجة يمر به الإشكال وينفذ ولا يؤثر عليه. كيف تجمع بين آيات القتال وآيات لا إكراه في الدين بالجزية؟ كيف التعامل مع من يظن أن الأحاديث الصحيحة التي في صحيح البخاري وما سواها ضعيف ومعظمهم من العوام؟ هذه القضية ردها في أي كتاب من كتب التفصيلية التي تتحدث عن الحديث الصحيح، مثلا كتاب ابن الصلاح النوع الأول الحديث الصحيح ذكر فيه هذه المسألة، أن الحديث صحيح لا يخص البخاري، وهي مسألة واضحة تماما. ولذلك الإمام البخاري نفسه صح أحاديث ليست في صحيحه. اقرأوا مثلا في العلل الكبير للترمذي، كتاب اسمه العلل الكبير للترمذي، هذا الكتاب يسأل فيه الترمذي شيخه البخاري عن أحاديث، فيقول صحيح غير صحيح ضعيف كذا، منها أحاديث ليست في صحيح. مثلا حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته أو ميتته، هذا حديث ليس في البخاري ولا في مسلم، قال البخاري عنه حديث صحيح. أبو حنيفة لم يكن يأخذ أحاديث أبو هريرة، هذا كلام غير صحيح. موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية، طبعا يزيد بن معاوية ما له دخل في السنة، لا هو راوي حديث ولا شيء ولا هو صحابي. ما يعني سبحان الله، أحيانا الجهل مشكلة، بعض الناس يدافع عن السنة ويدافع عن يدافع عن السنة ويدافع عن الصحابة وكذا، ويتحمس في شيء ليس له دخل لا بالسنة ولا بالصحابة. ناس بدافع الحماس يرى أن الشيعة مثلا يطعنون في مثلا معاوية رضي الله تعالى عنه وفي ابنه، فيدافع دفاعا عن غير علم. معاوية صحابي، وفرق كبير بينه وبين ابنه يزيد، ابنه يزيد ليس صحابيا، وليس له من يعني سيرته بشكل عام لم تكن سيرة مرضية. طبعا تعرفون في زمنه قتل من؟ الحسين رضي الله تعالى عنه، ولم يباشر قتله ولكن تحت امرته، ويروى أنه يعني استنكر هذا الشيء، ولكن هو في الحقيقة سيرته في الجملة لم تكن مرضية. ولذلك لا تجد غضاضة عند كثير من علماء السنة أنهم يذمونه جيد، لكن أحيانا الجهل أن الإنسان يدافع دفاع شديد، وبناء على ماذا يعني؟ فليست القضية هي قضية متعلقة بالسنة ولا متعلقة بالصحابة ولا بشيء. البعض يعني يرى أن له بعض الفضائل وكذا، ولكن مجمل الحال ذلك. ورد عن الإمام أحمد حين سئل عن محبته قال: وهل يحبه أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هذه رواية عن الإمام أحمد. لذلك أيضا ابن تيمية في منهاج السنة وفي غيره يميل إلى ذمه كثيرا. عموما مسألة ما لها دخل بقضية الصحابة، البعض جهلا يظنه صحابي وما له دخل بموضوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان في سؤال أمس متكرر عن عثمان بن أبي شيبة شيخ الإمام البخاري، وما روي عنه من آثار في تصحيف القرآن وما إليه. هذه شبهة ذكرها أحد الخطباء المعاصرين في اليوتيوب، دائما يشكك في السنة، وذكر هذه القضية. وبعد مراجعة الأقوال التي ذكرت في عثمان بن أبي شيبة رحمه الله تعالى التي تقول عنه تصحيف القرآن، وجدت أنها آثارا وهي أو ضعيفة أو فيها إشكال من ناحية الأسانيد، ومن نقلها لم ينقل أنها كانت من باب الاستهزاء، وينقل أنه كان شيخ البخاري يستهزئ بالقرآن، فيقول مثلا: وإذا بطشتم بطشتم خبالين، وما أدري إيش مثل هذه الأشياء. ومن نقلها نقلها على باب التصحيف وليس على باب الاستهزاء. الذهبي رحمه الله فسرها على أنها من باب المزاح وما إليه. ابن كثير تعرفون في وقت الذهبي لما نقل هذه الآثار لم يفسرها كما فسرها الذهبي، وإنما قال بالنص، قال: وما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، فحملها على التصحيف ثم قال: ولكن هذا غريب لأنه له كتاب التفسير، فكيف يعني يستقيم هذا مع قضية التصحيف؟ القضية ليست متعلقة بالبخاري، لأن الإمام أحمد، وهو تعرفون ورع الإمام أحمد الشديد يعني وشدته في من يتجرأ على الدين أو على الإسلام، قال سئل عن الإمام أحمد عثمان بن أبي شيبة فقال: ما علمت إلا خيرا وأثنى عليه. الإمام يحيى بن معين سئل عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن حميد فقال: ثقتان أمينان مأمونان. فتعليق القضية وكأنها خاصة بالبخاري غير صحيح، هؤلاء الذين عاصروه أثنوا عليه وذكروا عنه خيرا، وهذا يدل على توهين الأخبار الواردة عنه في قضية المزاح في ألفاظ القرآن. في أسئلة عن قضية شبهة الشبهات المتعلقة بالصحابة. في كتاب من مجلدين اسمه الصحابة لا لا لا لا, لا كتاب لسيد أظن عبد الهادي القحطاني, اكتب عبد الهادي القحطاني الصحابة من مجلدين. صح انه يعني متوسع جدا وذكر فيه اثار كثيره. انا اذكر ايضا لخص الكتاب صوتيا, ولكن ما ادري والله نشر ولا كان في تطبيق الساوند كلاود اظنه منشور جزء من التلخيص الصوتي. ممكن استعراض الكتاب, الكتاب جيد لمن استطاع ان يلخص منه ويستخلص منه الحجج القويه. احيانا تكون في كتب موسوعيه تتحدث عن اشياء كثيره فيها جوانب قوه فيها جوانب عاديه, فمنهجيا أثناء قراءتك للكتاب حاول أن تقف على أفضل ما فيه وأقوى ما فيه وتستخرج جانب. وهذا الكتاب عموما جيد لأنه عالج أكثر الإشكالات والشبهات المثارة حول الصحابة, وتعرض لقضية النصوص الواردة في المنافقين وكيف نتعامل معها في قضية الرواية. ها؟ لا لا لا, ليس مراسل الصحابة, الصحابة والصحبة. ها؟ في إثمار موجود. تمام. طيب, ما هو أشهر كتاب جمع أكثر الشبهات التي يذكرها المنكرون لحجية السنة؟ كتابان, كتاب دفاع عن السنة لمحمد أبو شهبة, وكتاب الأنوار الكاشفة للمعلم. كتاب دفاع عن السنة لأبو شهبة أسهل مرتب يعني أي واحد يقدر يقرأ كتاب بسهولة. كتاب الأنوار الكاشفة أصعب ولكنه أعمق وأكثر فائدة, واللي عنده علم بالحديث ويقرأ هذا الكتاب يستمتع جدا. أمس ذكرت كتاب دفاع عن أبي هريرة, ما ميزته وما محاوره الرئيسية؟ ميزته أنه كتاب ناشئ عن استقراء, يعني مؤلف الكتاب حين كتب الكتاب استقرأ أكثر كتب السنة, يعني جرد أكثر كتب السنة ليستخرج منها كل ما هو متعلق بأبي هريرة, فكان جوابه عن الإشكالات مبنيا على استقراء. كتاب دفاع عن أبي هريرة كتاب جيد جدا وممتاز, و يعني في جزء منه بنائي وفي جزء منه رد على الإشكالات والشبهات. ما مدى أهمية أن أبحث عن جذور المشكلة عند الحوار مع المشككين أو الملحدين, كأن يكون سبب يوقف كأن يكون سبب آخر للمشكلة كإيش, مشكلة نفسية, أو يكون مراهقا يريد الظهور أو يريد التمرد على المجتمع مدرى إيش إلى آخره, فيغنينا عن طول الحوار معه أن نعرف أصل المشكلة ونحاول علاجها. لا شك أن المحاور الجيد المتميز هو الذي يستطيع أن يبحث عن الدوافع وعن الأسباب, والدوافع أو الأسباب أحيانا لا تستبين لك لأن الطرف الذي عنده الإشكال لا يفتح قلبه عليك فيكون متحفظا لا يعني يكون أحيانا في حدة فلا تستطيع أن تعرف. ولذلك نقول يا جماعة كونوا كالأطباء ذوي الرحمة الذين يرون من المريض مرضا يستحق الرحمة قبل العلاج. هذا بالنسبة للباحثين عن الحق. أحيانا شباب عندهم إشكال, عندهم شبهة, قرأ شيء, تأثر بشيء, لا نتعامل معهم بحدة لنكون رحماء بهم, فإذا فتحنا قلوبنا لهم فإننا نستطيع أن نقترب منهم وأن يفضوا لنا أو إلينا بما كان سببا في تأثرهم أو وجود الإشكال لديهم. لكن والله شخص يجاهر بالتشكيك في الإسلام ويكتب على صفحاته ويطعن, هنا شيء آخر, هنا يحتاج إلى دخول بقوة في الاحتجاج وإظهار الأخطاء التي ينطلق منها والمغالطات. لكن لا تدخل في نقاش إذا لم تكن متمكنا من المسألة التي تناقش فيها. أما أجرب ومتحمس وليش ما حد يرد عليه, هذه لا تفعلها. إذا كنت متمكنا من المسألة أدخل, إذا لا أترك غيرك يدخل. فعموما البحث عن المنطلقات التي تدفع الشاب للشك أو الوقوع في الانحراف مهمة جدا جدا جدا, لأن المنطلقات مختلفة الشبهات دوافعها مختلفة، فإذا استطعت الوصول إلى الدوافع فهذا شيء جيد بحيث تعالجه بالسبب الذي يستبين لك. ختاما أيها الكرام، نحن في هذا الوقت، في هذا الزمن، في هذه المرحلة، إذا لم نسخر طاقاتنا ونوحد جهودنا لنجعل للإسلام مكانة حقيقية في نفوس أبناء الإسلام، قد نخسر مستقبلا خسارة كبيرة جدا، لأننا من اليوم وقريبا بدأنا نلحظ التغير عند كثير من الشباب المسلمين، أليس كذلك؟ أفكار جديدة متعلقة بالشك في الإسلام، أحيانا الإلحاد، أحيانا إنكار لثوابت وأساسيات. لا نستهم بالموضوع ولنجعل المنابر التي يمكن أن نوصل من خلالها رسالة الإسلام، لنجعلها محلا للاجتهاد التام في إيصال الرسالة. تخيلوا أن حريقا نشب في بيت من البيوت، وهذا البيت فيه أناس كثر، وفي أثناء الحريق انعزل اثنان من أهل البيت يحلان خلافا شخصيا بينهما. يا ناس الحريق اشتعل، اخرجوا من البيت، اطفئوا الحريق. قال لك والله بينه وبينه مشكلة لازم أحلها، يا أنا يا هو. يا ناس البيت يحترق، قال لك أبدا لازم انتهي من المشكلة. أولا ماذا نقول في هذين؟ اختصرها الأخ سوى كذا، يعني عندهم مشكلة، ما هو معقول. يا جماعة نحن نتحدث عن الإسلام كبيت، بيت الإسلام ينشب فيه حريق، حريق في ظل هذه الفضاءات المفتوحة، شبهات، إشكالات، تشكيكات، تغيير فهم الناس للدين، فهم الناس للإسلام، نزع التدين وحقيقة التدين من المسلمين. ثم تجد كثير من المسلمين ولا كأن هناك شيء يحصل، 20 سنة وهو في مشاكل مع ناس ثانية. لا هؤلاء عندهم مدري إيش، وهذول عندهم مدري إيش، هذول يتفقون معي في 90%، باقي 10% لازم نخلصها، لازم ننتهي. يا عزيزي لن يتفق الناس معك في كل شيء، سيظل الاختلاف موجودا وحاصلا. لا تطلب أن يكون كل المسلمين على نفس طريقتك وعلى نفس فكرك وعلى نفس رؤيتك وعلى نفس، هناك أطر عامة تقبل أن يسير فيها المسلمون، فما كان سائغا اقبله. لو كان هناك خلاف، حتى الخلاف هذا لو كان يعتبر مثلا خلاف للسنة أو خلاف لشيء، ليكن العلاج برحمة ورفق وليس براخ وميخ ونزاعات ومشاكل لا تنتهي. لأنك إذا كنت حادا في علاج الإشكالات سيكون الطرف الآخر حادا ولن ننتهي، لن ننتهي. البعض يرى إشكالا في مثلا فرقة معينة أو شيء، سيظن أنه لو حفز كل طاقاته سيقضي على شيء ممتد له 700 سنة أو 800 سنة في التاريخ. لا، أنت اجتهد بما تستطيع، بالنصيحة، بالرحمة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، ولكن ليكن طريقك الأساسي هو خدمة الإسلام والدفاع عن الإسلام، لأن الإسلام يتعرض لهجمات شديدة جدا، وكثير من أبناء المسلمين الآن صاروا يتأثرون بهذه الهجمات والإشكالات. فإذا انشغلت أنا بخلافي معك، وانشغلت أنت بخلافك معي، وانشغلنا الاثنين بخلافنا مع الثالث، فمعنى ذلك أن الحريق سيزداد ويزداد ويزداد، ثم يتهمنا جميعا ونحن لم نصف خلافاتنا بعد. لذلك أيها الكرام، يجب أن يكون بين المسلمين مستوى كبير من الوعي في إدارة الخلافات فيما بينهم. ليس معنى ذلك السكوت عن المخالفات، لا، لا تفهموا ذلك، لكن القصد أن يكون الرحمة، أن تكون الرحمة حاكمة للعلاقة بين المسلمين الذين تتفق جهودهم في خدمة الإسلام. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.